الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأكمال الأكملان على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة به الله وأبناء، أسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا وأن ينفعنا جميعا بما نقول وبما نعلم وبما نعمل، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا إنه خير مسؤول. ثم أشكر إخواني القائمين على كلية العلوم في جامعة الملك سعود، وبالأخص اللجنة الثقافية في هذه الكلية على دعوتهم لي لهذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم هدى وتوفيقا وأن ينفع بجهودهم وأن يباركها وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين إنه سميع قريب. أيها الإخوة وأيها الأبناء، لا يخفى أن العلم الشرعي هو أساس كل خير، وبه عرف الله وبه عرف سبحانه وتعالى، فهو وسيلة إلى معرفة مراضيه ومساخطه، وهو وسيلة إلى معرفة كل خير والنجاة من كل شر. فلذا رأيت أن تكون كلمتي تحت عنوان ضرورة المجتمع الإنساني هي العلم الشرعي. المجتمع الإنساني في جميع أرجاء الدنيا في أشد الحاجة هي العلم النافع، هي العلم الشرعي. ولفقد العلم الشرعي من المجتمع يكون أشبه ببهيمة الأنعام، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يهتدي إلى طريق النجاة ولا يعرف سبل الرشاد، بل لا يعرف إلا هواه وحظه العاجل. ومن أجل ذلك صار المجتمع الإنساني من ذكور وإناث وعرب وعجم، بل حتى المجتمع غير الإنساني من الجن فهم في أشد الحاجة، بل في أشد الضرورة في العلم الشرعي. فالجن والإنس جميعا وهما الثقلان في أشد الحاجة، بل في أشد الضرورة إلى العلم الشرعي الذي جاءت به الرسل وأنزل الله به الكتب، وأمر الثقلين ولا سيما المكلفون منهم بتعلمه والأخذ به وطلبه ليعرفوا ماذا خلقوا له وليقوموا بذلك. الله سبحانه خلق الثقلين ليعبد وحده لا شريك له، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأنزل الكتب لهذا الأمر العظيم، وأرسل الرسل لذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وسلموا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لا يكون الناس على حجة بعد الرسل. وقال عز وجل: كتاب أنزلت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم نذير وبشير. قال عز وجل: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب في آيات كثيرات. فكل ذلك يدل على أن الخلق من الجن والإنس إنما خلقوا ليعبدوا الله وليعظموه وليتقربوا إليه بأوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى. وليس لهم سبيل إلى ذلك إلا بالعلم، فلا طريق إلى أن يعرف الله وترك أسماءه وصفاته وترك مراضيه ومساخطه إلا بهذا العلم الشرعي. فالعقول عاجزة عن إدراك الأعمال والأقوال التي بها دخول الجنة وبها النجاة من النار بفضل الله سبحانه وتعالى، عاجزة عن تفصيل ما يرضي الله وما يقرب لديه وعن تفاصيل ما يغضب الله ويسخطه ويباعد من رحمته. ولهذا سبحانه أنزل سبحانه الكتب من السماء لتفصيل هذه الأمور وبيانها، صحف إبراهيم وصحف موسى والتوراة والإنجيل وأنزل على غير موسى وعيسى من الزبور على داود وغير ذلك. ثم جاء أفضل كتب وأعظمها وأشملها وهو كتاب الله القرآن، في نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وفي الحكم بيننا وهو الصراط المستقيم والذكر الحكيم، فيه بيان كل شيء يحتاجه الناس كما قال عز وجل لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز وجل ما خرجنا في كتاب شيء، فالله أنزله تبيانا لكل شيء ورحمة للعباد وذكرى وبشرى وهداية وموعظة وشفاء لما في الصدور. وجب على العقلاء من هذا المجتمع أينما كان أن يعرف ما جاءت الرسل وأن يعنى بذلك حتى يأخذ بأسباب النجاة وحتى يتباعد عن أسباب الهلاك وحتى يرشد المجتمع إلى ما علمه من شرع الله ليستقيم على الأوامر وليحذر النواهي. والجن مكلفون بذلك أيضا، وهم الثقل الثاني، فعلماؤهم مكلفون بذلك كما كلها علماء الإنس، وكلهم خلقوا ليعبدوا الله، وكلهم مأمورون باتباع شريعة الله والحذر من المساخر سبحانه وتعالى. وقد جعل الله عز وجل هذا العلم حياة للناس ونورا لهم، فهم بدون هذا العلم أشبه بالأنماط، وهم بدون هذا العلم أشبه بالعميان. فالعلم الشرعي هو طريق الحياة وهو سبيلها، وهو الحياة الحقيقية، وهو النور والبصيرة الذي به يعرف الحق من الباطل والهدى من الضلال والخير من الشر ومكارم الأخلاق ومساوي الأخلاق. وما يسر إلى الله فإلى جنته ورحمته مما يقطع عن الله ويسر إلى غضبه وعذابه. قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فجعل ما يدعو الله إليه ويدعو إليه رسوله هو الحياة، وما جاء به الكتاب والسنة من الأوامر والنواهي والصراط المستقيم هو الحياة، وما خالفه هو الموت والظلمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم إلى الحياة، الآية من سورة الأنفال. ويبين سبحانه لنا أن الحياة السعيدة الكريمة فيما دعا الله إليه ورسوله من توحيد الله والإخلاص له وطاعة رسله وفعل أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والتعاون في ذلك والتواصي بذلك. وهذا هو البر والهدى، وهذا هو السعادة كما كانت في الآية الكريمة ولكن يجر من اتقى. فالجر هو التقوى والهدى، لا يحدث العادات الجاهلية من التلبس من ظهورها وأشبه ذلك من عادات الجاهلية. فالبر والتقوى والهدى والنور والصلاح وما جاءت به الرسل ودلت عليه كتب من عند الله عز وجل. فقال سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يشير به الناس كان مثله وهو ما زلت بخارج الله. وجعل سبحانه وتعالى الكافر ميتا عن أعمى ليس له بصيرة إلا بهذا العلم بهذا النور. ولو غاص في البحار ولو طال في الأجواء ولو استخرج كنوز الأرض فهو ميت وأعمى، لأن هذه أمور تزول وتذهب وعاقبتها الزوال وصاحبها يعيش كما تعيش البهائم ثم يموت وينتهي ثم ينتقل إلى نار العذاب والهوان والنكال والعياذ بالله. والحيوان قد يمتع برياض وأنهار وخيرات ثم ينتهي، هكذا هذا الإنسان قد يمتع وقد يبتلى وقد يشق الأرض ويستهلك كنوزها وقد يكون في الهواء ويطلع على أشياء من الهواء وقد يكون في البحار ويطلع على ما هناك من العجائب والغرائب. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ثم ما هي النهاية؟ ثم الموت بلا شد ولا فائدة. وإن أتى للناس بعجائب وإن اخترع مخترعات ونفعت الناس في هذه الحياة، لكن ليس هذا هو النفع المطلوب، ليس هذا هو النفع الذي يراد وتحصد به السعادة الأبدية، هذا نفع مؤقت معجل. إن استعين به على ما ينفع في الآخرة هو طيب، وإلا لم ينفع أهله وصار وبالا عليهم وسئلوا عما فيه من النعيم الذي ضيعوه ولم يستعينوا به على طاعة الله. فالسعادة الأبدية الحقيقية والحياة الحقيقية النافعة والبصيرة الطيبة المثمرة هي ما جاءت به الرسل من العلم النافع الشرعي وما يرشد إليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي يرضى بها المولى ويدعو إليها سبحانه، وما دعت إليه الرسل وجاءت به الكتب من النهي عن فساد الأخلاق وسيء الأعمال. هذه هي الحياة وهذه هي السعادة الأبدية، ولو عاش صاحبها فقيرا ولو كان غير عالم بالمخترعات ولو كان غير ذي صنعة فإنه سيجد من رزق الله بأنواع المكاسب الأخرى ما يغنيه حتى يفارق هذه الحياة. وقال عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما كتابه ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه فكرة الشورى. يقول عز وجل: وكذلك أوحينا إليك يعني يا محمد روحا من أمرنا، وهذا كتاب العظيم والسنة المطهرة جعلها الله روحا. فعلم أن هذا الجسم الإنساني وهذا المجتمع الإنساني وهذه الأمم الإنسانية وهكذا الجنية لا حياة لها في الحقيقة ولا علم لها في الحقيقة ولا نور لها في الحقيقة إلا بهذا الوحي، والروح وهو النور. وكذلك روحا من أمرنا من وحينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قبل مجيء ذلك، ولكن جعلناه نورا جعل الله هذا الروح نور، وروح تحصل به الحياة الحقيقية كما تقدم في قوله جل وعلا ومن كان ميتا فأحيناه وجعلنا له نورا يجري به في النار. كما مثل الظلمات ليس بخارج منها، لو شافت الظلمات ليس بخارج منها حتى يستنير بالوحي الذي جاء به المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو فاقد الحياة الحقيقية حتى يستجيب لله ورسوله بالدخول في دين الله والتوحيد له والإيمان به ورسله والوقوف عند حدوده وترك ما نهي سبحانه وتعالى. وهكذا يقول جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تكذب الكتاب والإيمان لقبل الوحي ولكن جعل الله نورا نبي به من شر عباده، فجعل وحيه وشريعته ودينه روحا يحصل به الحياة. ومعلوم أن البدن بدون الروح ميت، وهكذا هذا مجتمع الإنساني عربه وعجمه ذكوره وإناثه لاذته وحاضرته المخترعون منهم وغير المخترعين علماءهم الماديين وغيرهم كلهم في غير حياة حقيقية حتى تحصل لهم هذه الروح التي بعث الله بها رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فإن أدركوا هذه الروح وأخذوا بهذه الروح صارت لهم الحياة بدخولهم في الإسلام وأخذهم بتعاليمه وقيامهم بأمره، وحصلت لهم مع هذا الروح البصيرة أيضا، علموا ما ينبغي وما لا ينبغي، علموا ما يجب وما لا يجب، علموا الفرائض التي أمروا بها، وعلموا الأخلاق التي يدعو إليها، وعرفوا ضد ذلك من الأعمال والأخلاق التي نهوا عنها، فصاروا على علم وعلى بصيرة وعلى هدى، وصاروا في حياة طيبة سعيدة لمن استقام على الهدى وحارب أسباب الردى. وإنما يعرف هذا العلم وهذه الروح وهذه البصيرة من أقبل عليها وتأمل المراد منها وعرف الحقيقة التي خلق لأجلها، فإنه مخلوق ليعبد الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وعبادته سبحانه بفعل الأوامر وترك النواهي، وكيف لك بذلك بدون العلم؟ لا وسيلة إلى الأخذ بالأوامر وترك النواهي، وأعظم الأوامر توحيد الله والإخلاص له، وأعظم النواهي الشرك بالله عز وجل، ثم بعد ذلك بقية الأوامر وبقية النواهي. ولا سبيل لك إلى أن تعلم ذلك إلا بالوحي، إلا بهذه الروح وإلا بهذا النور. لا سبيل إلى أن تعرف أوامر الله على التفصيل ونواهيه على التفصيل وحدوده على التفصيل حتى تأخذ بالأوامر عن بصيرة، وحتى تدع النواهي عن بصيرة، وحتى تجرى الحدود على بصيرة، إلا من طريق العلم الشرعي. وهذا يوجب عليكم أيها الأبناء أن تعلموا بهذه الثقافة الإسلامية، وأن تقبلوا عليها إقبال طالب لها مريد لها مشتاق إليها حريص عليها، لا لتملا بها علومه ولا يستعين بها على علوم أخرى، ولكن يطلبها لذاتها، يريدها لذاتها، ليعرف أحكام الشريعة، ليعلم أصل الدين وأساسه، ليعرف نواقض إسلامه، وليعلم النواهي التي نهى الله عنها ونهى عنها رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك الثقافة الإسلامية التي هي من مواد كليتكم هي من أهم المواد، ولا مانع من العناية بالمواد بالحق والعناية بالمواد الأخرى، فأنا أدعو إلى هذا وإلى هذا، إلى أن تعنى بالمواد الأخرى التي وضعت في هذه الجامعة لنفعة العامة ونفعات العامة ووضعت هذه الكلية، ولكن يجب ألا تشغلكم العلوم الأخرى عن مادة دينكم وعن ثقافتكم الإسلامية التي فيها الحياة وهي النور الحقيقي. ويجب أن تكون العلوم الأخرى المواد الأخرى عونا لكم على تحقيق هذه المادة والاستدامة منها ودعوة الناس إليها. فالعلوم الأخرى إذا قصد بها طالب العلم أن يستعين بها على طاعة الله وأن ينفع بها عباد الله وأن يستغني بها عما حرم الله وأن ينفع مجتمعه بالمواد التي تعلمها حتى يستغنوا عن الحاجة إلى عدوهم وحتى يعدوا لعدوهم العدة اللازمة فهو على خير وعلى هدى. فإن علومه كلها تكون إسلامية أن تكون من العلم النافع لهذه النية الطيبة الصالحة. العلوم المباحة تكون من النية الطيبة علوم شرعية علوم يثاب عليها صاحبها النجار والحداد وأشباههما إذا أراد بهذه الصنعة كسب الحلال والاستغناء عن الحرام وكسب أيديهم وألفيتهم عما حرم الله صار في عبادة عظيمة فسأل له خير عظيم لهذه النية الصالحة. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي كسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده عمل الرجل بيده وكل بيع مطر. فالآن باليد أنواع كثيرة لا تحصى نجارة وحدادة وطب وكتابة وغير ذلك وهندسة بأنواع الهندسة وغير ذلك مما يحتاجه الناس. كذلك العلم بطبقات الأرض وما فيها من الحرات والكنوز النافعة كل هذا من العلم النافع الذي ينفع الناس في هذا المجتمع ومع النية الصالحة والقصد الصالح يكون علما شرعيا مفيدا يتقوى به على تنفيذ أمر الله ويتقوى به على الإعداد لأعداء الله ويتقوى به على ما فيه صلاح المجتمع وكفايته تسده وتسد حاجته عن الحاجة إلى الأعداء. وصحانه عليه الصلاة والسلام أنه قال عليه الصلاة والسلام ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده خرجه البخاري الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل باليد أمره عظيم وأنه ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل يده. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو قال كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. الساعي العامل في نجارته أو حدادته أو زراعته أو هندسته أو طبه أو لذلك يسعى على الأرملة من زوجة وبنت وأخت وعمة وخالة ونحو ذلك محتاجة وعلى المكاسين من أقاربه وغيرهم ليطيلهم وليواسيهم ولينفعهم وليأخذ بأيديهم كالمجاهد في سبيل الله. فقال كالطائر لا يفتد وقال لا يفتد. فكيف إذا سعى الجهاد في سبيل الله وإذا العدة لأعداء الله وإنقاذ الأمة من الضعف الذي يمكن الأعداء منها ويجب للأعداء احتقارها وأخذ مصالحها والاستيلاء على خرابها إذا أعد العدة تتعلم ما يعين على صد الأعداء والإعداد لهم والاستغناء عما في أيديهم وإنتاج ما ينفع الأمة من بلادها ومن خيرات بلادها. هذا خير عظيم إلى فضل كبير ومع اليد الصالحة القصد الصالح يثاب عليه ويؤذر عليه. ولكن أبين وأدعو إلى أن لا تشغلنا هذه العلوم الأخرى عما هو الأساس من الثقافة الإسلامية التي المقصودة بالذات لعلم الشرع والبصيرة فيه. فكونوا إن شاء الله قائمين لهذا وهذا ومجتهدين في أخذ هذا وهذا ويعطى كل شيء ما يليق به وأن تطلع كل مادة ما يليق بها، وأن تطلع مادة الاستقاذة ما يليق بها من جد وعناية وإقبال وتعقيد وجمع الأطراف المسائل والمعاني حتى يكون عندكم من الثروة العلمية الشرعية ما تدركون به مقاصد هذا الدين وما أوجب الله عليكم وما حرم عليكم وما فيه نفع أمتكم علاوة على ما تأخذونه من المواد الأخرى التي تنفعكم في العاجل والآجل مع النية الصالحة. ومن هذا الباب قوله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يذكر أولو الألباب. معلوم أنه أراد العلم الشرعي، لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. وإن كان ذاك مرادا بالأرض لا يستوي من يعلم مصالح الأمة في دنياها مع جاهل، لا يستوي هذا وهذا، لكن أهم الأمور والعلم الشرعي. فلا يستوي من علم شرع الله وأحكامه بمن جهل أمر الله وحكمه، لا يستوي هذا وهذا. فهكذا من كانت عنده علوم أخرى تدع بها الأمة في الطب والهندسة والجغرافيا وغير ذلك لا يستوي مع الجاهل بذلك، فإن عنده ما يدع الأمة ويعينها على مصالحها وعلى اقتناع أعدائها وعلى العباد لهم، هذا أيضا هم لا يستهانون. وقال عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وإنه سبحانه وتعالى لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، لا يستوي من يعلم أن ما أنزله الله على رسوله الحق وهو الهدى مع من هو أعمى لا يعرف ذلك. فجعل من لا يعرف الحق من جانب محمد صلى الله عليه وسلم ولا يدريه جعلهم أعمى، وجعل من يعلمهم ويدريه هو المنصر وهو المبتدع. فعلم بذلك أن العلم الشرعي هو الهدى وهو البصيرة، وأن الإعراض عنه والغفلة عنه والاعتراض عنه في العلوم الأخرى هو الأنا وهو الشقاء. فلا ينبغي للعاقل أن يفوته هذا المعنى ويغفل عن هذا المعنى. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم افتحوا المجاهر فافتحوا يفتح الله لكم وإن لك لو يجدوا فيجدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم بعده. فبين أنه يرفع سبحانه على الإيمان بإيمانهم وامتحانهم إلى غير الله، ويرفع أهل العلم بعلمهم درجات يعني على غيره، وهذا هو العلم الشرعي. وإن كان هناك العلم الثاني له رفعة أيضا على من لم يعلمه، لكن المقصود بالذات وبالأصالة هو العلم الشرعي. فالله يرفع أهل العلم درجات على غيرهم وهم في أنفسهم أيضا على درجات وطبقات. قال سبحانه: وتلك حجتنا آتنا أهل الله إلا على قومه نرفع درجات من نفسه. هذا أهل العلم معناه في العلم إن ربك حكيم عليم، هذا يعلم الحجج النيرة ويقيمها على الأعداء ويثبت بها الحق وينصر بها الدين ويزيل بها الشبه ويرد بها الباطل. والآخر الجاهل لا يعرف ذلك، بل يخدع بكل شيء ويعتمد عليه كل شيء ويظن بكل شيء، لا يستوي هذا وهذا. علينا أن نعنى بكتاب الله وهو الأساس المتين وهو الأساس العظيم لكل علم شرعي، لكل علم ولكن العلم الشرعي هو أصله وأساسه. فسر الله في كل شيء وبين في كل شيء إجمالا وتفصيلا، ثم جاء بالسنة النبوية على صاحبها أثر الصلاة والسلام تبينت ما أنزل الله على نبيه، فأوضحت ما قد يخفى من بعض الأحكام ووصلت ما قد أجمل. قال جل وعلا: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهو عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما نزل إليهم مما قد يخفى من كتاب الله، ويبين لهم أيضا أحكاما أخرى جاء بها صلى الله عليه وسلم وأوحاها الله إليه ليست في القرآن، فجاء بها الوحي الثاني هو السنة. والسنة هي الأصل الثاني العظيم في بيان الشرائع والأحكام وهي الوحي مع القرآن. من جحد السنة وأنكرها وقال يكفي القرآن فقد زل وأذل فكفر بالله عز وجل وكذب القرآن، فإن القرآن الكريم يدعو إلى السنة ويأمر بها، يقول الله تعالى أطيع الله وأطيع الرسول، فالقرآن آمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أنكر السنة فقد أنكر القرآن، ومن أنكر القرآن فقد كفر بالله عز وجل. فعلينا أيها الأبناء بالعناية بكتاب الله والإقبال عليه، فليكن واحد منكم عناية خاصة في القرآن، يكون له نصيب في ليله ونهاره من تلاوته وتدبره وآياته، إما نظرا وإما حفظا. وكذلك السنة تكون لكل واحد منهم نصيب، لا تشغلكم علوم أخرى عنه، يكون لكم نصيب من السنة النورية، من الحفظ عند الأحكام، حفظ أمور المرام، ما تيسر من ذلك مع المراجعة والمطالعة في الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث الشريف وكتب العلم النافع من كتب أهل العلم في الأحكام الشرعية. لابد في طلاب العلم عناية بهذا الأمر، ويكون له خصوصية بهذا الأمر حتى لا يكون جاهلا بما خلق له، ويكون بعيدا عما أمر به، بل تكون له عناية بالشرع وبأصله القرآن والسنة، وتكون عناية بكلام أهل العلم وما بينوا وأوضحوا في أحكام الله وشرائعه، فيكون بهذا قد تم إلى العلوم الأخرى التي حصلها، العلم الأساسي والعلم الشرعي الذي هو مادة الحياة ومادة النجاة ومادة السعادة في الدنيا والآخرة. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للوظيفة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا جميعا باتباع شريعته، والتلصق بها والحكم بها والتحاكم إليها ما عشنا، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن يوفقهم إلى الوظيفة، وأن يمنحهم الإقامة الصالحة، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم، وأن يمن عليهم بالفقه في الدين والاستقامة عليه. ثم نسأله سبحانه أن يصلح عامة المسلمين في كل مكان، وأن يمضي عليهم خيارهم، وأن يفقههم في الدين، فالفقه في الدين أمره عليم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يرجي الله في الخير ويفقه في الدين. فالفقه في الدين علامة الخير، علامة السعادة. من يرجي الله بخير يفقه في الدين، هذا من أسس والأصول الدالة على أنه لا بد من علم النافع، لا بد من العلم في دين الله، لا بد من التفقه في دين الله، وذلك هو الدلالة والعلامة على أن الله رب العبد خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يتلوث في علما سهل الله له به الطريق إلى الجنة. فلا بد من طلب العلم، ولا بد من الصبر على ذلك، وهذا هو الدليل على أن العبد أراد الله به خيرا إذا جد في طلب العلم وتفقه في الدين وردعه الله فيه البصيرة والهداية، فإن هذا من الدلائل على أن الله أراد به خيرا سبحانه وتعالى. وهنا حديث عظيم شريف ينبغي أن ينكر هنا، وتواه الشيخان في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به في الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، وكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبت الكاء والعشب كثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا فسقوا وزرعوا، وكانت منها واصاب طائفة أخرى منها إنما هي قيحان لا تسقط ماء ولا تنبت كلعا، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث لله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع ذلك رأسا ولم يقل هدى الله الذي يرفقك، هذا مثل ما بعث الله في نبيه عليه الصلاة والسلام. الناس فيه تأثار طوائف، طائفة أخذت بالعلم وتبصرت وتفقهت دراية ودراية وعلموا الناس ووجهوهم، فهؤلاء هم أصل الطبقات، وهم مثل الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبت الزكاة والعشب كثير، وكانت منها طائفة أخرى أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وهذا مثال لطائفة أخرى من العلم والإيمان والإسلام، وهم الذين حفظوا وتعلموا وصاروا على بينة وهدى، ولكن ما كان عندهم الفقه الكامل والبصيرة النافذة في المعاني والأحكام، حفظوا ونقلوا العلم إلى غيرهم ودعوا إلى الله ووجهوا الناس إلى الخير وعرفوا ما فيه نجاتهم وتنصروا، لكن ما كان عندهم العلم الكافي والفقه الكافي في تفقيه الناس وفقه أحكام الله لهم، بل نقلوا العلم إليهم فتختاروهم وحفظه عليهم كالأرض الطيبة التي حذرت الماء وشرب منه الناس وتقوم الزرع وصار غيره أفقه منهم. وهكذا الناس أهل الإيمان إيهم الحفاظ والرواة والعلماء الناقلون. ولكن هناك طائفة أخرى هم الذين نقلوا تعلموا وفقهوا في ذلك تلفظوا في ذلك فكانت جرايتهم وفقهم في الشرع أعظم من الحفظ وأكثر من الحفظ. وهناك قسم آخر ثالث أعرض عن العلم لا يتعلم ولا يعمل ولا يحفظ ولا يدري بل هو معرض عما جاءت الرسل معرض عن شرع الله بكلية. هذا مثله كمثل القيعان الأرض الصلبة المصبة التي ليست مستقرة بل زبن ها هنا وها هنا مثل بها طماء الماء لا تسقط ماء ولا تنبت كلاء. وهكذا من أعرض عن الله ولم يرفع بدينه رأسا ومثل هذه الأرض القيعان التي لا تنتج بالماء ولا يؤثر فيها الماء فالقلوب المعرضة الغافلة الصادة عن الحق المشغولة بهواها وشهواتها تكشف هذه الأرض التي لا تسقط ماء ولا تنبت كلاء نسأل الله العافية. فهذه أحاديث آيات تتنبت على بال لما فيها من الخير والهدى ولما فيها من الشفاء ولما فيها من التبصير والدلالة على عظم الحاجة بل عظم الضرورة للعلم النافع الشرعي وأن الناس أشد حاجة إليه من حاجته إلى الطعام والشراب. أن المجتمع الإنساني أشد حاجة إلى العلم الشرعي وأعظم ضرورة إليه من حاجته إلى ضرورة إلى الطعام والشراب. وما وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه إذا فقد الطعام والشراب فتراه أنه يموت فالموت لا بد منه. لكن من فقد العلم الشرعي وما جاءت به الرسل فإن نهايته الهلاك الصامدي نهايته النار فالموت لا بد منه. لكن نهايته العذاب والبلاء والعواقب الوخيمة وليس هذا وهذا سبع. فهذا هو لمن عاقبته من جهل أمر الله ورضى عن الله عاقبته وبال ودمار وهلاك وعذاب بخلاف من فقد الطعام والشراب فمات على الإسلام جوعا أو عطشا فإن هذا لا يضر بل قد يكون سببا لمزيد نعيمه ومزيد أجره بسبب ما لقي من تعب في الجوع والعطش. أما من مات بالجهل والإعراض والغفلة وإثار الشهوات وطاعات الشيطان هذا هلاكه لا نهاية له وعذابه صامدي لا نهاية له أيضا. نسأل الله الجميع العافية والهداية وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا جميع الفقه في ديننا والثبات عليه وأن يعيذنا من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويؤدي كلمته وأن يمن عنا جميعا بالثبات على دينه والوفاة عليه إنه سميع قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. جزاكم الله خير الجزاء يا فضيلة الشيخ. هذا الحديث الضافي الذي نقلنا فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز إلى أسس العلم الشرعي وقيمته في هذه الحياة وأن قيمته مستمرة فعلا وأن العلوم جميعا يجب أن تكون في خدمة هذا العلم الشرعي. لدي مجموعة كبيرة من الأسئلة أغلبها متعلقة بهذا الموضوع وبعضها في مواضيع قريبة من هذا الموضوع وأترك المجال لفضيلة الشيخ الإجابة على هذه الأسئلة كما يرى. السؤال الأول تدعون فضيلتكم إلى العلم الشرعي للاستعانة به في هذه الحياة ونحن مدعوون في هذا العصر إلى نقل التقنية الحديثة لنلحق بركب الأمم فكيف التوفيق بينهما؟ الكثير يتأرجحون إن لم يكن بعضنا قد شق إلى أحد النقيضين وكيف نوفق بين الحديث الشريف إن الله يحب أحدكم إن عمل عملا أن يتفنى؟ الحمد لله له يكثر مثل ما سمعتم عندكم علوم مختلفة المواد والمقاصد وعندكم علم الثقافة الإسلامية فعليكم أن تنصحوا لهذا وهذا كما تنصحون بمواد الأخرى وتعرفون على أن تفهموها وألا تغبنوا فيها وألا ترتبوا فيها فعليكم أكثر وأكثر أن تعرف بالثقافة الإسلامية وأن تهتموا بها وأن تحذر الرسل فيها ويكون اهتمامكم بها أكثر وأكمل وأعم، وألا تلتم كتاب ربكم وسنة نبيكم في الأوقات الأخرى التي تملكونها لليل أو النهار وفي العطلة والإجازات وفي غير ذلك في الأوقات الممكنة، علاوة على المادة التي مدت الثقافة الإسلامية. لا تجعلوها نافلة، تجعلوها أعظم المواد، تحرصوا عليها أعلى مما تحرصون على غيرها. اجمعوا بين الأمرين، فمادة الثقافة الإسلامية أهم الأمور وأهم المواد، فلا تجعلوها أدنى المواد، ثم ضموا إليها ما تمكن ما أمكنكم من العناية بالقرآن الكريم والسنة المطهرة في الأوقات الأخرى التي الحريص والراغب سوف يجدها في أوقات كثيرة. نعم. السؤال الثاني: بسبب بعد الناس عن العلم الشرعي يحدث انتشار لبعض الأفكار الهدامة والتي منها ما نسمعه من كثير من الناس هذه الأيام عن الحجاب، حيث يقولون أن الحجاب الواجب هو تغطية المرأة لجسمها ما عدا وجهها وكفيها، وأن تغطية الوجه ليس صحيحا، أو على الأقل رأي ضعيف. فما رأي فضيلتكم في هذا الإدعاء؟ هل هو صحيح أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الجهل أيها الأبناء سببه لشر الجهل بأحكام الله ودينه وسببه لشر. قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم. ثم قال بعد: فمن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله. فالجهل والهوى هما أساسة كل شر. قال سبحانه في حق الكفرة: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فالظن ليس بعلم، خرق ليس بعلم، والهوى ضلال. فجعل أهداف الكفرة ومنطلقهم من اتباع الظن واتباع الهوى. فالجهل هو أساس البلاء، واتباع الظن هو طريق الشقاء والهلاك. قال تعالى في حق داود: لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالواجب على المتكلم ان يتكلم بعلم او يسكت، وليس له ان يقول على الله بغير علم. قال تعالى: قل انما حرم ربي واحد ما ظهر عنه وبطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم يكن به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل في القمه، جعل قرار بغير علم فوق الشرك، لان الشرك نفسه، الشرك نفسه ما قضي على الله بغير علم، وقضي على الله في احكامه وفي صفاته واسمائه وذاته وفي ما يتعلق بالاخره بغير علم مما حرمه الله على العباد. وبين سبحانه ان الشيطان يدعو الى ذلك ويامر به. قال سبحانه: يا ايها الناس كل ما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين انما يامركم بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا يامر الشيطان بالسوء بالمعاصي والفحشاء بكراسه كبيره ويقول على الله بغير علم. فالحجاب مساله من مسائل الدين، ليس للعبد يتكلم فيها الا بعلم. والمرأة فتنة في المجتمع، والله جعل الرجال على الميل إليها وجعلها محل ابتلاء وامتحان، مع أن العبد محتاج إليها وهي سكنة. جعل الله المرأة سكنة للرجل وسببا لإنجاب الذرية وبقى لها في العالم، ولكنها مع ذلك فتنة، لأن النفوس تميل إليها، والنساء متفاوضات الراويلات الجمال والحسن وغير ذلك. فكل انسان له وجهه وله رابه في هذا الجنس. ولهذا فحاله عليه السلام انه قال: ما ترك بعد فتنه اضر على رجال من النساء، رواه البخاري وغيره. وقال سبحانه في كتابه العظيم: فاذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. هكذا في سورة الأحزاب آية عظيمة تتلوها جميعا: فإذا سألتموهن متاعا، سألتم النساء متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. ذلكم الحكم هو الثاني من الحجاب أطهر لقلوب الذكور والإناث جميعا، يعني أسلم من الشهوة والفتنة وأبعد عنها. ولم يقل إلا الوجه والكفين، لكن الحجاب كله والوجه هو أبرز ما في المرأة، هو عنوان جمالها أو دمامتها. فلهذا وجب فيه الحجاب حذرا من الفتنة بها. وقال في الآية الأخرى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. والزينة أقسام، منها زينة منفصلة مثل القلائد والأخراس في الآذان والخلاخل في الرجلين، ومنها الزينة الشرقية من الوجه والصدر والرأس والكف والقدم والساق وغير ذلك إلى العورة الداخلية. المرأة أقسام. وقال في زينة التي هي ملابس ولا يضين بأرجلهن ليعلن ما بقي من زينتهن، هي الخلاخل التي تكون في الرجلين لأنها زينة. فالزينة أقسام، المرأة من شكل الزينة التي تكتسل من الخال والأذن وربط الأذن وقلادة في الحلقة في ذلك، ومؤمرة بستر الزينة الخلقية التي هي وجهها وشعرها وفطرها ويدها وغير ذلك مما يحتل ويجذب إليها أنواع الرجال وأنواع الفتنة. ومن زعم أن هناك إذنا في الوجه فعليه الدليل. وأما قوله سبحانه ولا يزن زينتهن إلا ما ظهر منها يتعلق به بعض الناس، وروي عن ابن عباس انه قال وجه وكفين، فهذا قال فيه جمع من اهل العلم ان هذا ليس المراد به وجه وكفين كما قال به ابن مسعود وجماعه، قال المراد بما ظهر منها الملابس جلبابها الذي عليها وما تلبسه على راسها، هذا لا بد منه، هذا ماخذ العزم لا حيلة لها في ذلك، وانما هي منهيه عن اظهار الزينه التي يمكن سترها واخفاؤها بالحجاب كالوجه والصرف والقلادة والشعر ونحو ذلك. ومن قال انه وجه وكفان قال فيه بعض المحققين ان المراد بذلك قبل الحجاب، كانت المرأة يؤذن لها ان تكشف وجهها عند الرجال ويديها عند الرجال، ثم جاء الحجاب وامر الله الحجاب بعد ذلك. فكان هذا الذي قاله بعض العلم وابن عباس وغيره كان هذا قبل الحجاب ثم جاء الحجاب فلكح ذلك. ولهذا ثبت عن عائشة رضي الله عنها لما تخلفت بعض الزواج ومر عليها سهم معطل ووجدها بالأرض فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، قال فكان يعرفني هذا الحجاب لما استرجع. فقالت فلما تلت صوته خمرت الوجه، فقال يا ذلك الحجاب، فعلم بهذا أنه بعد الحجاب يخمر الوجه. فكانت تقول للنساء في حج وغيره نأمرهن بالإحجاب الخمر على الوجوه حتى في الحج، وكانت تفعل ذلك إلى زوج النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. قال كل يبين لنا أن الوجه مما يجب أن يستر من الزينة لا تستر، كما يستر الرأس وهو من أعظم الزينة، والأذن وما فيها من الأقراب، والحلق وما فيه من القلائد، والرجل وما فيها من الخلاخل وأشباه ذلك. فإذا ستر هذا فكيف بالوجه الذي هو أعظم الزينة وأكبرها وعنوانها؟ نعم. وإذا كان فيه مع ذلك من الأكحال والأصدار ما فيه فزينته أكبر وأعظم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إنسان، هذا السؤال من شخص، أنا إنسان شيعي المذهب، وسمعت من سماحتكم أن الشيعة أمة ضالة، ومن ذلك الوقت خفت من ذلك القول لأنني لا أعرف معنى الشيعة، وأنني لست ضال حيث أعبد الله وحده وأقود بجميع الفرائض واتبع السنة والقرآن الكريم واتبع قول أهل البيت، وأحب أهل البيت وأعادي من يعاديهم. لو تفضل سماحتكم بإفادتي وإقناعي أكثر مما هناك. الشيعة أقسام ثلاثة طائرة واحدة، وأصل الشيعة شيعة علي الذي كانوا معه ضد معاوية فيسمون شيعة له، ولكن نبغ فيهم قوم غلوا فيه وعظموه بما لا يستحق حتى قالوا إنه الله هل أنت هو؟ من؟ هل أنت الله؟ فأخذ لهم الأحاديث الصوفة الحفر يعني، ثم قلفه فيها وأوقد عليهم بالحطب وأحرقهم نتيجة غضبه عليهم لكفرهم وضلالهم. ثم تفرقت فئة أقسام منهم الغالية الرافضة اللي رفضوا زوج المعالي لما طلبوا منه يتبرع من الصديق عمر أبى فرفضوه إلى من رافضة. منهم جماعة الآخرون باطنية متعددون معينية ومخيرية، وجماعة الآخرون من الفاطميين يتولوا في المغرب ومصر وغيرهم. فهم أقسام، ذكر الشيخ الثاني أنهم إذا كانوا يرائحون فرقة، فأسهلهم وأدناهم وأقلهم شرا الذين يفضلون عليا على الصديق وعمر فقط، ولكنهم يترضون عن الجميع ويحبون الجميع ولا يغلو في أهل البيت ولا يعبدونهم مع الله، هؤلاء أدناهم وهم كثير في الكوفة وغيرتوها من قبيل الزمان. فقد أخطأوا في هذا، لأن الصديق هو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كما أجمع على ذلك المهاجر والأنصار. حتى علي نفسه صلى الله عليه وسلم لا أتى بأحد يفضلني على الصديق عمر إلا جلست حبا مختلفا من جد نفس علي رضي الله عنه. إنما خلاف بين بعض أهل السنة في تفضيله على عثمان عثمان علي، ثم استقر خلاف أهل السنة في تقديم عثمان ثم علي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الخلفاء الراشدين الأربعة ورابعهم وحد عشر رسول الله بالجنة، والحسن والحسين شباب سيد شباب الجنة، هم من خيرة الصحابة، وكان فاطمة خيرة الصحابة رضي الله عنها وأرضاها. لكن منكر على الشيعة ظلمهم فيهم وغلا فيهم من أهل البيت علي وغيره، وجعله إلها مع الله تدعوه تستعيذ به ينظر له، فقد كفر بهذا. وهكذا من زعم أنه الله كما فعلت الغاية الأولى كفر بهذا، وهكذا من زعم أنهم يعلمون الغيب على أن أهل البيت وأن أهل العشية أهل عشر يعلمون الغيب، فهذا كفر بالرجال. أو قال أنهم معصومون لا يذنبون ولا قامهم ذنوب، فلهم معصومون هذا خطأ ظاهر فهذا بعيد. فأنت أيها السائل إذا كنت لست على هذا الرأي فإنما حب عليا فقد تحب أهل البيت، ونحن معك نحب علي وأهل البيت، فنشهد الله على حبهم جميعا أنك ترضى عنهم جميعا من علي والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم من أهل البيت المؤمنين الصادقين الصابرين. أما أهل البيت الذين كفروا بالله وضلوا عن السبيل فنحبهم في الله كأبي لهب، لأن يعني كافر قال الله ثبت أبي لهب وهم من أهل البيت ولكنه كفر بالله. وهكذا أبو طالب مات على كفر، وقد نصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأعانه، لكنه مات على دين قومه ونحن نغلقه في الله عز وجل. وهكذا كل من شق عن السبيل من أهل البيت، من دعا الألوهية أو رجل أن يعبد من دون الله أو يقال إنه يعلم الغيب، من كان على هذه المثابة فهو معادي في الله ومن أرضى عنه فنغلقه في الله. ومن كان على الطريق القويم يحب الله ورسوله ويستقيم على دين الله من أي طائفة فهو حبيبنا فنحبه في الله. ولكن لا نرضى أن يكون الشيعي يقدم عليا على الصديق عمر، كما أن لا نرضى أن يعبده مع الله أو يستغيث به أو ينذر له أو يقول إنه معصوم أو يقول إنه يعلم الغيب، هذا كله باطل وكله عادي أهل السنة والجماعة. وهذا هو منتقل على الشيعة ويؤذيه ظل إذا كان يعني ظل من اعتقد هذا الشيء. أما من غلل وهو جاهل لا يدري وتابعه على جهل، فهذا إذا عرف وتنبه يتباعد عنهم ويقول بقول أهل السنة ويسير على أهل السنة ويبتعد عن رأي الرافضة الذين غلوا في أهل البيت ووصفوهم بأوصاف ليست لهم وعبدوهم مع الله وجعلوا قبورهم معابد يبنون عليها قباب ويعبدونها مع الله ويطوفون بها ويشهدون بها، هذا كله منكر يجب على من يدخل الشيعة أن يبتعد عنه ويتبرأ منه وأن يأخذ برأي أهل السنة وحفظ أهل السنة في تعظيم الله وإبادة وحده سبحانه وتعالى وعدم الإشراك به، وأن يحب أهل البيت محبة مقيدة بالشرع، يحب أهل البيت كما يحب الصديق وعمر وعثمان وسائر الصحابة محبة كريمة من الشر، كريمة من الغلو، كريمة من البدع، يحبهم في الله ويتقيد بالشرع ولا يزيد على الشرع فيهم ولا في غيرهم. والله المستعان. هذا سؤال شخص الحقيقة لشخص يقول أنا من بلد ابتليت باستسلام اليهود بسبب سكانها المسجد، هل يجوز لي في ظل العلاقات الحالية أن أشد الرحال إلى المسجد الأقصى علما بأنني سأضطر إلى معاملة اليهود بيعا وشراء خلال فترة الزيارة؟ جزاكم الله خيرا. لك تفوقها للصين ترجو فيه الخير والمصلحة الإسلامية ومساعدة إخوانك هناك على خير، تعليم جهلهم إرشاد ضالهم، فأنت على خير، وهذا جهاد وعمل صالح إذا كان عندك علم وبصيرة. أما إذا كان قصد الوطن من حبة الوطن فلا، تعلم هنا وتبصر وابقى مع أهل السنة ومع أهل الخير حتى يفتح الله بلادك وحتى ينجح الله قضية للمهد الفلسطينية ومنظمة التحرير فينجح وأقام الله دولتهم على الإسلام والخير والهدى، فأنت حينئذ كن معهم وساعدهم على الخير. وأما أن تذهب إلى هناك وتعامل اليهود وتنسى واحد من الناس فهذا في خطر عليك، في خطر كبير عليك. أما من خرج لقصد الخير والدعوة إلى الله وتعليم أبنائه وطنه العلم النافع لأن عنده علما وعنده بصيرة يعلمهم وينقذهم من الضلالة ويذكرهم بالهدى ويساعدهم على الخير فهو على خير وهو مأجور إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هناك من يقول أنه يجب علينا أن نتعلم الآراء والمذاهب المعاصرة أولا ثم نتعلم علم الشرع بعد ذلك، وحجتهم في ذلك أنهم حين يتعلمون ما يخالف الشرع فإنهم يأخذون مناعة ضده وليكونوا بعد ذلك ممن يدافع عن الشرع. هذا قول ثقيل، هذا قول ثقيل جدا. نتعلم الشرع ثم نتعلم الخير بعد ذلك، علينا أن نعرف الأصل أولا ثم نتبصر في الشرع ثم نتعلم إن كان الناس يتعلم الخير لكن تؤثر من الشر مخافة يدركنا، وليس قال هذا بعد ما أسلم وتعلم وصار من علماء الناس وعلماء الصحابة كان يسأل عن شرور ليحذرها. الواجب أولا يتعلم الشر يستقيم عليه ويتوقف فيه، فإذا يسأل له مدى حتى يأتي الشرور الأخرى فالحمد لله، ويجب لك فهو الشر إذا عرف الشر واستقام ومات عليه نجا ولو ما عرف الطرق الأخرى والأسباب الأخرى. لكن المصيبة إذا أذهب وقته في الأسباب الأخرى والمجاهد الأخرى ثم نجا به موته ولم يعرف الشر، هذا المصيبة. لا، الواجب يتعلم الشر من صغره، تعلمه من صغره وهو صغير كما كان يتعلم أصحابه صغار عليه الصلاة والسلام، ويتعلموا أبناء صغير سبع ويجيبهم هذا العشر. وهذا هكذا يجب أن يتعلم ويتبصر في الشرع أولا ويعتني به حتى يفقه دينه ويعرف دينه، ثم إذا تعلم بعد ذلك المذاهب الأخرى والأفكار الضالة ليرد عليها ولينكرها ولتفسيرها فهو مأجور. التفسير والإنكار بعد العلم، أما أن يعلمها قبل وهو جاهل كيف يعلمها؟ كيف يعلم بطلانها؟ يعلم الشرع ويتبصر فيه وتلقى، بعد ذلك في إمكانه أن يتعلم الأفكار الضالة والمذاهب الخبيثة الهجانة ليرد عليها ويبين كيفها وينكر ما هم عليه من الباطل. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الثاني، فضيلة الشيخ، ما هي أهم الضوابط لدراسة العلوم الشرعية؟ أهم ضابط لهذا وأعظم ضابط لهذا أن تؤمن أولا بكتاب الله عز وجل قراءة وتدبرا وحفظا لما تيسر منه، وأن تخلق نية صالحة في ذلك وقصد صالح في ذلك، هذا أهم شيء. ثم ما تيسر من السنة يكون ذلك مفسرا لك لما قد يخفى عليه من الكتاب ومعينا لك على فهم الكتاب، تحفظ كتابا من كتب الحديث المستقرة تعينك على ذلك مع ما تيسر من حديث كتاب الله والإكثار من تلاوته، هذا أهم شيء. هذا على الأمران، وعناية بالقرآن وعناية بالسنة صلى الله عليه وسلم وسؤال العلم عما أشكل عليك ومراجعة كتب العلماء فيما أشكل، هذا هو الطريق السوي. أما كتب الأخرى فلا، دعها بعد ذلك. أكبر أهمك العناية بكتاب الله وما تيسر من السنة والفقه في ذلك وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه ومراجعة الكتب الناجعة المفيدة في ذلك إذا أشكل عليه شيء، مثل شرح البخاري، شرح مسلم، شرح المنتقى، شرح بلوغ المرام. إذا كنت طالب علم تستطيع أن تعرف شيئا من هذا فتستعين بهذه الكتب، وإذا كنت لا تستطيع تحفظ كتاب الله وتكثر من تلاوة وتدبر معانيه وتحفظ ما تيسر من السنة من وفعل النووية تتمتع للرجل خلف الحديث تحفظها وتعتني بها، أمدت الأحكام العزيزة غير الظهور جيدة أو بأنها الحديث زيادة قليلة أحضرها جيدا، هذه رحلة العلماء فيها خير عظيم وفيها الدلالة على ما فيه السعادة والنجاة. وإن حدثت بلغ المرام وأوسر من عملة الأحكام أوسر وأسر وهو محرر مفيد وهو خير إلى خير وفائدته كبيرة. وإن شئت لك مع ذلك أن تدرس علم النحو وعلم القواعد وعلم الفوائد والمواريث، هذا أيضا داخل في علم كتاب السنة وأصل كتاب السنة، هذا فيه خير كثير. فإن النحو يعينك على الفهم لحفظ الكتاب والسنة بما فيه من القواعد التي تعين على هذه المعاني في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا الشيخ حفظه الله، ذكرتم من ضمن محاضرتكم انه يجب اعداد العده للاستغناء عن اعدائنا، وانا طالب من بلاد غير بلاد هذه المملكه العربيه السعوديه، ما الذي اعمله وانتجه ودولتي تريد ان نظل محتاجين لاعدائنا وان لا نعمل اي شيء الا بالاستعانه بهم وخاصه في امور التكنولوجيا الحديثه، ما هو واجبي تجاه هذا الواقع الحزين حفظكم الله للمسلمين؟ اذا تعلمت تجتهد في ارشاد ابناء دولتك الى الحق والهدى الذي تعلمته، أولا أهم شيء إرشادهم إلى توحيد الله والإخلاص إلى طاعة الله ورسوله وتعظيم القرآن وتعظيم السنة وتحكيمهما والدعوة إليهما، هذا أهم شيء. ثم ترشدهم أيضا إلى أسباب الغني عن الغير مما أعطاهم الله في أرضهم من الخيرات والمعادن التي فيها يستطيعون أن يستغنوا عن الغير، تبحث معهم مع أخيارهم ومع وكلائهم في هذا الأمر، فتستعين بإخوانك الذين على تأكيلتك عندهم فهم وعندهم علم، فتتعاون جميعا على إرشاد الغيب في أهل الدين والدنيا. وأن الحاجة إلى الأعداء فقر كبير وضر عظيم، وأن الاستغناء عنهم فيه خير عظيم وفيه مصلحة كبرى والسلامة من شر كثير. فعليك أن تتصل بإخوانك بعدما ترجع إن شاء الله إلى هناك، وتتعاون مع إخوانك الطيبين في إرشاد الناس إلى الخير وتوجيه إلى أسباب النجاة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن تصبر على ذلك أنت وإخوانك وزملائك، وهكذا أمور الدنيا بما تستطيعون أن ترشدهم إليه في اتخاذ المعادن النافعة والثمرات الجيدة وزراعة الأرض وانتفاع بما هناك من أنهار وغير ذلك، حتى يستغنوا عن عدوهم بما أعطاهم الله من الخيرات. سؤال، ما وجهة نظر فضيلتكم في الإسلام؟ هنا مسألة ينبغي أن تعلم، ولأنه ينبغي المؤمن أن لا يحقر نفسه. بعض الناس دائما يحقر نفسه فيستمر أن هناك إلى سلاح، هذا غلط، ما ينبغي أن يحقر نفسه، لا، بل إذا عنده همة عالية تحويل إذا نفسه أهلا لأن يدعو إلى الله، إذا نفسه أهلا لأن يوجه وينصح، إذا نفسه أهلا لأن يبلغ عن الله ما علم، عندك علم لا تحقر نفسه، ادعو إلى الله على حسب علمك، ولا تقرأ عن بغير العلم الذي علمته وتبصرت فيه تنزيه جيدا تنسيقا تنتجاعا مقداما كل نفس قوية مقدامة، لا تيأس ولا تحجل ولا تقول هذا لغيري أو هذا لا يقبل مني، لا، عليك بحسن الظن بالله وعليك بالتكليف والصبر، ولا تيأس أبدا، أبعد اليأس عنك وأبعد احتقار النفس إلى ينفع الناس. مهم معنى تكبر عن الله، معنى لا تعتقدها في بلاغ الحق في بلاغ الحق والدعوه اليه، ولكن لا تكبر عن الناس ولا تاخذ العز بنفسك حتى ترى انك فوق الناس وحتى تكبر عليهم وتحقرهم، لا، ولكنك تكون ذا همه في بلاغ الحق والدعوه اليه والنصيحه فتشجيع الناس على بلاغ الحق وعلى التكبير الى كل ما يدعوه في دينهم ودنياهم. السؤال الآخر وثيقة صلة يمكن بالسؤال الأول، وهو ما هو وجهة نظر فضيلتكم في الابتعاث لطلب علم الدنيا في بلاد الكفر وطلب الدنيا حيث أصبحت الوسيلة غاية والشهادة تجارية ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ أنا رأيي قد قلت غير مرة وعلمت غير مرة، لا استحق ولا غير استحق ولا مع الدولة واتقها الله، رأيي عدم الابتعاث أبدا، لا رأي ابتعاث أحد الكفار أبدا، مهما أمكن أن يتعلم في الداخل وأن يتعلم الطالب هنا في بلده وفي محل إقامته الإسلامية، وهذا هو الأوجه. فإذا كان هناك أمر لا يوجد في بين المسلمين وتدعو حاجة إليه، فالواجب على الدولة أن تؤمنه في البلاد وأن تنشده في البلاد وأن تأتي بالمعلمين له من كل مكان، ولا المسافة الغالية الرفيعة مع القدرة حتى يكون عندها ما يكفيها في بلادها وحتى تأتي من المعلم ذلك الدين حتى تستغني عن الانتعاش الخارج. لكن عند ضرورة القطوة لا مال من إرسال خواص من الطلبة من أهل العلم والبصيرة والعقل الرزين والأخلاق الفاضلة والدين المتين، لا مال من إرسال جماعة منهم إذا تعلم هذا الأمر وإذا لا تستطيع الدولة تأمينه وهي مضطرة إليه، لا مانع من إرسالهم بعد حصول هذا العلم الشرعي وتخرجهم من الجامعة من الجامعات الإسلامية التي فقهتهم وعلمتهم، فإذا أخذ الشهادات الجامعية أو من فوقها وعرف منهم العلم والخير والدين المتين والعقل الراجح والاتزان، يعني لا يقتل أحد، لا يقتل أحد، يعني خواص، إنما يظهر الخواص الذين يرجى فيهم السلامة وترجى فيهم الاستقامة وعدم البين إلى الباطل، ويرجى فيهم أنهم يستطيعون كشف الشبهات وردها إلى مسألتهم أو طرحت عليهم، يتعلموا هذا الشيء، هذه المادة الخاصة التي الدولة تضطر إليها، ثم يرجعوا بإذن الله إلى ذاته الكاملين. ولا مانع أيضا إذا دعت الحاجة أن يكون معهم مراقبون أخيار يساعدونهم ويلاحظونهم ويتعاونوا معهم في كفهم عن مصائب الأعداء وعن شبه الأعداء. السؤال الثاني، هل يجوز دراسة القوانين الوضعية والاهتمام بها لمعرفة قوانين الكفار ونقدها؟ الواجب أولا العناية بالأحكام الشرعية والتفقه فيها والتبصر، فإذا تفقه الإنسان في ذلك وتبصر في ذلك وكان على بينة أمكن عند الحاجة أن يراجع القوانين التي يحتاج إليها في بلاد المسلمين لكرامة شرها وبيان ما فيها من الباطل حتى لا يضطر بها المسلمون أو حتى لا يضطر بها من العامل هذه الشركات ويدخل معها في أعمال، حتى يبين للشركات العمل الذي يجب أن تشتغل عليه وأن يتقنه جيدا بالطرق الواضحة التي يفهمونها وتترجم لهم حتى لا يخدعوا وحتى لا يخدعون ايضا ويلبس عليها. النقطه تعلمها النقطه الضرويه او بعضها من نقل ابتلاء به الناس في بلادهم عند ابتلائهم بشركات وافراد الذين قد يتعاملوا به في جل، فالحاصل انه يتعلم الحاجه الناس العارضه لا انها ماده يتعلم ويقرر، فانها قد تفض عن غيرها وتؤذي، وربما ثبت على بعض الناس شيء منها فيظن انه اولى للشرع بحسب ما يدرسه له اساتذته، فقد يغفر العالم في بيان بعض الامور الشرعيه وقد يحدق ذلك ليعلم القوانين، وربما تخيل الطالب انها لا اقوى من هذا بسبب قصور المعلم الشرعي فبسبب فصاحه وحفظ ذات المعلم الذي يعلم هذه القوانين الضارة الضالة. فالحاصل أنها لا يجب تعلمها إلا من حاجة ومصلحة ولمصلحة شرعية يستفاد منها في مصالح المسلمين عندما يخالطون أعدائهم وعندما يحتاجون لأعدائهم. ما حكم طلب العلم الشرعي؟ هل هو من فروض الكفاية أم فرض عين؟ وما حكم طلب العلم الغير شرعي وإذا وجد أيهما المقدم على الآخر؟ طلب العلم الشرعي فرض كفاية بالنسبة للجملة. وصف العلم الشرعي فقط فرض كفاية، وبالنسبه الى ما يجب على الانسان ولا يفعل الجهل فرض عين، يجب على كل مسلم ان يتعلم من العلم ما لا يفعل الجهل، وما يجب الله عليه وما حرم الله عليه، حتى يؤدي الواجب على بصيره وحتى يدعى ما حرم الله عليه، هذا واجب على كل انسان وعلى كل امرأة ان يتعلم كل ما لا يفعل جهله مما اوجب الله عليه وما حرم الله عليه، حتى يؤدي الواجب على بصيره وحتى يدعى ما حرم الله عليه. اما تلبس العلوم وادلتها هذا فرض كفاية، يجب أن يكون في الأمة علماء يتوسع هذه العلوم ويبينها للناس ويردون على الأعداء ويبينون بطلان ما هم عليه وكشف شبهاتهم. وأما العلوم الأخرى فليس على الأمة الحاجة إليه، قد يكون بعضها فرض كفاية قد يكون بها ليس فرض كفاية، فإذا احتاج المسلمون إلى هذه العلوم صار تعلم فرض كفاية من الهندسة والجغرافيا والطب وغير ذلك والفلاحة، كل هذه فروض كفاية يحتاج الناس إليها فيتعلمها من يكفي فقد أحسن الباقي. في هذا المجتمع، في هذا المجتمع انقلبت الموازين وأصبح الشاب المتمسك بدينه هو الشاب والمتعصب والموسوس وغيرها، فما هي نصيحتكم لنا؟ هذا في الواقع، والرسول أخبر به، فلا ينبغي للعاقل أن يتأثر بهؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا فسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. هكذا رواه مسلم الصحيح. زاد غير مسلم: إذا أخبر الغرباء قال يصلحون إلى خسر الناس، ولم يصلحون إلى أكثر الناس من سنتي. وفي الآخر قال: هم النزاع من القبائل. وفي الآخر قال: هم أناس صالحون قليل في إدراك السوء الكثير. فهؤلاء هم الذين قد يساووا إليهم بالسخرية والإيذاء لإيمانهم وتقواهم، فلا ينبغي للعاقل أن يبالي بهؤلاء، فلذلك يثبت على الحق ويلزم الحق ولا يتخذ به الناس. ولو قيل له انه شاذ او يسدد او متنفع او ما اشبه ذلك لا يبالي بهؤلاء. قال الله تعالى: ان الذين اجرموا كانوا من الذين يرقصون واذا مروا بهم يتغامزون. هذا من قديم الزمان، من قديم الزمان. فعليك يا عبد الله ان تثبت على الحق وان تلزمه ولو قال لك الناس. ومن هذا حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: كان الناس يستغرق عن خيبة تؤثر عن الشر مخافة ان يدركني، فقلت: يا رسول الله ان في جاهلية بشر، فجاءنا الله بهذا الخير. هل بعد الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله وهل بعد المكسر من خير؟ قال: نعم وفيه دحم. قلت: وما بقى منه؟ قال: قوم يهزون بغير هدي ويستمر بغير سنتي. تعرف الأمة تنفذ، تعرف الأمة تنفذ، تعرف الأشياء وتنفذ الأشياء. قلت: يا رسول الله وهل بعد الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم لها قذفوا فيها. دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم لها قذفوا فيها. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا فيتكلم بألسنتنا، يعني عرب. وما تأمر يا رسول الله إلا ذكر ذلك، ما تأمرني إلا ذكر ذلك. قال: تلزم جماعة المسلم وإمامهم. وفي رسول الله لم يصلهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على الشجرة حتى يأتي الموت وأنت على ذلك. فأمره أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم عند وجود هؤلاء الدعاة الضالين. فإذا نجد جماعة مسلمة ولا إماما اعتزل في الأرض أفضل كلها، ولو أن يعض على أرض سجرة من شدة عطفه أو جوعه حتى يموت على ذلك. فلذا يجد جماعة مسلمة في أي مكان لزمها، في مصر، في كان، في الخوارج، في أمريكا، في أي مكان. يجد جماعة مسلمة يلزم جماعة مسلمة ولو قليلة، فإمامهم رئيسهم، إمام الجماعة رئيسهم، إمام كل قوم رئيسهم. فمن كان في بلاده جماعة مسلمة يلزمها، ورئيسها وإمامها من كان أربعة أو عشرة أو مئة أو آلاف، هؤلاء الذين جماعة مسلمة. وإذا كان دولة مستقلة مسلمة فأمكن له الذهاب إليها والهجرة حاضرة إليها ولزمها. وهكذا فإن عجز صبر ومعذور ولزم الحق ثلاثة وحده، يقدم لزم الحق ثلاثة وحده حتى يفتح الله عليه وحتى يجد فرصة إلى هجرة إلى بلاد أخرى إسلامية يبذل فيها دينه ويأمن فيها على دينه. الله المستعان. السؤال أو التساؤل: هناك بعض الأمور في هذا العصر تحتاج إلى بعض التوضيح من الناحية الشرعية، فهناك مثلا بنوك نجد أن كثيرا من علماءنا يقولون بأنها تتعامل بالربا، ومع ذلك نجد أن في كل شارع بنك، فما حكم من يعمل في البنك بأجر؟ نريد من فضيلتكم جوابا شافيا حول هذا الموضوع وحول الأمور الأخرى المستجدة أعتقد في رجال البنوك وحكم الشرع فيها. هذه البنوك فيها بلايا عظيمة، ولا زال العلماء مع دولة وفقها الله في إيجاد البنوك الإسلامية تقوم مقامها وتغني عنها حتى يطلع عليها وتمنع من عملها الربوي. والدولة فائدة بوجود مؤسسات إسلامية تقوم مقام هذه البنوك في المعاملات الإسلامية، ونرجو أن يتم هذا قريبا. هذه البنوك الربوية لا يجوز التعامل فيها، لا يجوز من فيها كاتبا ولا من صندوق ولا شاهدا، لان هذا التعاون على ابن العزان. فقد صح رسول الله عليه الصلاه والسلام انه لعن اكل ربا وموكلا وكاتبا وشاهدين، فقال لهم سواء او مثل الصحيح. هذا يدل على تحريم التعاون معهم في هذا، لا بالكتابه ولا بالشهاده. والله يقول في كتاب العدل ولا تعاونوا على ابن العدل. هل الصديق مثل مساعد والحاكم مساعد والفراش مساعد والقهوة مساعد وهكذا، كله تعاون على ابن العدل. وينبغي الا تؤدي عنده شيئا الا عند الضروره القصوى، لان تجد حيله لحفظ مالك، اما انت وعندها بدون فائده، بل مجرد حفظ بدون فائده. واذا وجدت مساغا ومجالا يغنيك عنهم بخير مالك تحرم مالك عند ايديهم حتى يفتح الله وحتى يوجد البنك الاسلامي الذي يعامل بالمعاملات الاسلاميه ويتباعد عن الربا. وقد افتتح الان بنوك اسلاميه متعدده وضرونا اخبرنا قادمون عليها، لان الحمد لله نجحت في الخليل وغير الخليل. هذه انا اريد خير وبقى خير، ويسال الله ان يعينها وينفع بها ويسحى قائل عليها، ويجب تشجيعها والدعم لها، ونحن معها نتعاون معها وندعمها حتى تصل الى المستوى اللائق بها ان شاء الله. وسوف تفتح ان شاء الله هنا قريبا ان شاء الله حتى يسال بالبنوك الاسلاميه عن البنوك الربويه. هذا السؤال شخصي ولكنه قد يهم الكثيرين. فضيلة الشيخ، لقد توفى والدي منذ مده طويله، ومنذ وفاته وحتى وقت قريب كنت اصلي له ركعتين كل ليله بعد صلاه العشاء بعد السنه، الا انني سمعت أنه لا يجوز الصلاة الميت، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه مسائل درسها العلماء تكلموا عليها، فمن أهل العلم من قال أن يصل الميت كل شيء من القربات وصلاة الله وصدقة ودعاء وطواف وتحج وعمرة وصيام وغير ذلك وقراءة القرآن وغير ذلك. هذا ذكره جمع من أهل العلم وقالوا أنه واصل ونافع الميت مطلقا. وقال اخر لا تغلق الا ما جاء بالشرع فقط. قالوا ان هذا امور، هذه امور توقيفيه ينبغي فيها التلفت وتلفت من ورد في الشرع فقط ولا يتوسع في ذلك. فاذا جاء بالصوم عنه كان على الصوم تنفعه، بالحج عنه، باداء العمره، بالدعاء له، بالصدقه عنه، كلها لا طيب. اما يصلى له لا ما ورد. لا يصلى له ولا يقرأ له بعدم الدليل. ذكر بعض أهل العلم، ذكر شخص عبد الله بن المبارك أنه روى حديثا عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام من بدري ولديه أن تصلي لهم مع صلاتك وأن تصلي لهم مع قومك. فقال عبد الله بن المبارك عن من عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أخي بين هذا وبين النبي مسافات تلتقى في عناق الابل، كان بينه وبين النبي رجال ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم معول كيف يستجبه. فالحاسب انه ليس في هذا الباب دليل واضح على انه يصلى له مع صلاته، صلي مع صلاته او تكون مع قومه او تقرا له القران، ليس عليه دليل. فالاولى في هذا تصله، فان تكتفي بالصدقه عنه، بالدعاء له، بالحج عنه، بالعمره، هذا الوارد. اما تقرا له قرانا هذا ليس عليه دليل واضح، لقد انكره جماعه من العلم، والاولى التوقف مع الدليل. لذلك الصلاه عنه ليس عليه دليل، فلولا التوقف عن ذلك، هذا هو الاولى والاحوط لعدم الدليل. نعم.